السؤال الخامس يقول: قال القاضي والجواب أنه لما ثم قال: الكلام هنا غير واضح نرجو الشرح. يريد قول القاضي في رده على المرجئة حين احتجوا بأن الطاعة لو كانت إيمانا لكان كل معصية كفرا، لأن الكفر ضد الإيمان. فالشيخ هنا القاضي رحمه الله تعالى رد برد واضح صريح، وهو أن المعصية ليس مسمى صاحبها كافر، يعني من عصى لا يسمى صاحبه كافر، إنما يسمى فاسق. فليس ضد المعصية الكفر، أو يعني اللازم من المعصية الكفر، أو الحكم المرتبط بالمعصية الكفر، بل الحكم المرتبط بالمعصية الفسق. فإذا كان كذلك فلا يكون من أخل بالطاعة كافرا، إنما يكون من أخل بالطاعة يعد عاصيا، والعاصي يلزم منه الفسق وليس الكفر. ثم بين القاضي رحمه الله تعالى أن هناك من المعاصي ما يكون الإخلال بها كفرا، وهو إذا تعلقت بأصل الإيمان، كإنكار وجود الله عز وجل، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكار اليوم الآخر، أو ما إلى ذلك من أصول الإيمان، فإن من أخل بشيء من ذلك كان كافرا. وهنا لا بد أن نلاحظ أن بعض الألفاظ الشرعية فيها عموم لكنها تقيد بالنصوص الأخرى، مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذه الآية المعصية هنا لا تنطبق على معصية المسلم الذي يعني يفعل الطاعات ولكنه قد يقع بمعصية، وإنما هذه المعصية الموجبة للخلود هي المعصية في أصل الإيمان، بإنكار وجود الله وتكذيب الأنبياء، أو يعني إنكار ما هو من أصول الإيمان. فإذا الجواب المختصر هنا أن قولهم لكان كل معصية كفرا، يقول لا، المعصية ما يلزم منها الكفر، لأن الشارع بيّن أن المعصية يلزم منها الفسق، فبالتالي لا يكون إنكار الطاعة أو عدم فعل الطاعة كفرا، لأن الكفر الذي يقع فيه الإنسان إذا ما ارتكبه بالنسبة للمسلم هو الفعل الذي يضاد أصل الإيمان، وليس الذي يضاد بعض شعب الإيمان.